بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. سنبدأ إن شاء الله في حلقاتنا هذه بشرح كتاب الأربعون النووية للإمام العظيم المبجل رحمه الله الفقيه المحدث يحيى ابن شرف الدين النووي. وقد تعلمنا من مشايخنا وعلمائنا السابقين والمتأخرين أن أي كتاب يشرع الطالب في مذاكرته أو يشرع الملقي في إلقائه لا بد وأن يتحدث عن ترجمة صاحب الكتاب. واليوم إن شاء الله سنكتفي فقط بالمقدمة والتعريف بالإمام النووي رحمه الله. وإن تيسر لنا إن شاء الله من الوقت بدأنا في سرد الحديث الأول والثاني أو ما تيسر، وإن شاء الله ستكون خطة الدراسة في أو تدريس كتاب شرح كتاب الأربعين النووية أن كل يوم سبت سنقوم بأخذ حديثين نقرأهم جيدا ونذكر بعض الشروحات ونذكر بعض الفوائد من الحديث، وإن شاء المولى عز وجل نحفظ الأحاديث بإذن الله عز وجل إن شاء الله، بحيث أن عند الانتهاء نكون قد أتممنا حفظ الأربعين النووية بإذن المولى عز وجل. كذلك نطلب من الإخوة والأخوات إن شاء الله أنه يتم إحضار الكتاب أو ولو كتيب، إما أن يكون معنا الكتاب أو كتيب. الكتيب طبعا اللي هو المعروف اللي زي الأمسكية الصغير ده، أو الكتاب، وإن كان الكتاب أولى لأن الفوائد الأفضل إنها تسجل في الكتاب. أولا، ترجمة الإمام النووي رحمه الله هو الإمام الحافظ الفقيه المحدث يحيى ابن شرف الدين ابن مري ابن حزن ابن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي، يكنى أبو زكريا، محيي الدين. ومحيي الدين هو لقبه، أحد ألقاب الإمام رحمه الله، وكان الإمام رحمه الله يكره أن يلقب به تواضعا لله. كان يقول لأن الدين حي ثابت دائم لا يحتاج إلى من يحييه حتى يكون حجة قائمة على من أهمله أو نبذه. وقال عنه الإمام اللخمي وصح عنه أنه قال لا أجعل في حل من لقبني محيي الدين. كان الإمام النووي رحمه الله يرفض نهائيا من يقول له أو يلقبه بمحيي الدين. مولده ونشأته، ولد الإمام النووي في العشر الأوسط من شهر الله المحرم سنة 631، وترعرع فيها وأخذ يتردد على أهل الفضل ويستشيرهم في أموره تاركا له واللعب، وحفظ القرآن الكريم وقد ناهز الاحتلام، يعني عند بداية بلوغه كان قد أتم حفظ كتاب الله رحمه الله. وهو في سن 19 من عمره قدم به والده إلى دمشق لطلب العلم، فأقام في المدرسة الرواحية قرب الجامع الأموي بدمشق سنة 649 هجرية، فحفظ التنبيه في 4.5 أشهر، وقرأ المهذب للشيرازي في باقي السنة على شيخه الكمال إسحاق ابن أحمد ابن عثمان المغربي المقدسي. ده أحد مشايخ الإمام النووي رحمه الله، الكمال إسحاق ابن أحمد ابن عثمان المغربي المقدسي. طبعا وله من المشايخ ما شاء الله يعني الكثير، وهو أول شيوخه في الفقه، وكان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا وتفصيلا. وقد خطر له الاشتغال بالطب، يعني الإمام النووي بدأ العمل بالطب، وهم به غير أن الله تعالى صرفه عنه وتولى التدريس بدار الحديث بالأشرفية بدمشق عام 665، وقام فيها غير أنه امتنع، أي غير أنه امتنع عن أخذ أي شيء من معلومها الوافر حتى توفاه الله رضي الله عنه، يعني كان بيشتغل بدون مقابل رغم أن المدرسة معروفة أنها يعني بتأتيها مدخرات ومتوفر لديها، لكن الإمام فضل العمل لله بدون مقابل. وفي سنة 651 حج مع أبيه، فقد مرض في طريقه وأصابته حمى من حين توجهه من بلده نوى، ولم تفارقه حتى يوم عرفة وهو صابر محتسب، ثم قفل عائدا إلى دمشق. سبحان الله. أما صفات الإمام وزهده، كان رحمه الله عالما زاهدا تقيا ورعا، لا يصرف ساعة في غير طاعة الله، وكان كثير السهر في العبادة والتصنيف، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يواجه الملوك فمن دونهم، وكان مما قد حدث له حادثة حدثت له مع الظاهر بيبرس، وهي عندما دعاه الظاهر بيبر ليوقع له فتوى فيها ظلم فادح، حضر الإمام سأل الظاهر بيبرس عن أعلم أهل الأرض أو يعني عن أعلم العلماء في هذا الوقت، فدل على الإمام النووي رحمه الله وزكي له، فأراد أن يفتي له فتوى كانت على هواه. فلما جاء بالإمام النووي، وكان الإمام زاهدا تقيا ورعا، كان جسده هزيل، جسم ضعيف، وكانت مرقع الثياب، يضع عمة صغيرة، فاستصغره واستخف به لما رآه الظاهر بيبرس، استخف به واستقل بقيمة الإمام رحمه الله. وقال له: يا شيخ، اكتب خطك على هذه الفتوى، يعني امضي بإيدك على الفتوى دي. فنظر فيها رحمه الله وقال: لا أكتب ولا أوقع. فقال الملك بغضب: ولما؟ قال الشيخ: لأن فيها الظلم الفادح. فاشتد غضب الملك وقال: اخلعوه من جميع وظائفه. سبحان الله. فقالوا: ليس له من شيء. ثم هم أن يفتك به، ولكن الله منعه وكف يده. بل وقيل له، أو وقال الظاهر بيبرس له: جردوه من أملاكه. فقالوا: ليس له أملاك. قال: إنه عنه العطايا. فقالوا: لا يقبلها. فتعجب الظاهر بيبرس من أمره، وقال وأراد أن يفتك به وينتقم، ولكن سبحان الله شاء الله عز وجل أن يفعل ألا يفعل ذلك. وقيل للملك: عجبا أمرك، كيف لم تقتله وقد وقف منك هذا الموقف؟ فقال: والله هبته، والله هبته. وهذه يا إخوة هي التي نريدها، أهل العلم الذين يخلصون العلم لله، تجد المهابة في وجوههم. وسبحان الله، ما علمنا عالما من أهل الحق إلا وكانت الهيبة تعتريه. وهكذا كانت أخلاقه وصفاته رحمه الله. ولقد ألقى الله تعالى محبته في قلوب الناس جميعا، وكان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ومن ترجمة الإمام النووي أيضا رحمه الله أنه طبعا قد ذكرنا أنه كان من بلاد نينوى، وكان رحمه الله ليس كباقي الصبيان في بلدته، بل كان يهرب من اللعب ولا يخالطهم، وكان يضع وقته كله لله للمذاكرة وطلب العلم. و مناقبه رحمه الله العلمية، برع رحمه الله في شتى صنوف العلم من فقه وحديث ولغة، واشتهر بالزهد والتقوى والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للأئمة، حتى قيل في زهده أنه كان رحمه الله لا يشرب إلا مرة واحدة في اليوم، ولا يأكل إلا مرة واحدة، وكان لا يأكل الفاكهة. وكان هذا من زهده، ليس تحريما ولكن من زهد. هذا أشياء مما ذكرت عنه، قد يكون منها الصحيح وقد يكون منها الضعيف، لكن هذا مما ذكره بعض المؤلفين عنه. ولكن كانت للإمام النووي رحمه الله مكانة عالية جدا بين أهل العلم، هو من كبار محققي مذهب الإمام الشافعي. وقد قال عنه الإمام السيوطي، جلال الدين السيوطي رحمه الله، محرر المذهب ومهذبه ومحققه ومرتبه إمام أهل العصر، علما وعبادة وسيد آوانه وراعا وسيادة. وقال: فبه ثبت الله أركان المذهب والقواعد وبين مهمات الشرع والمقاصد. وقال: أثنى عليه الموافق والمخالف، وقبل كلامه النائي والآلف، وشاع ثناؤه الحسن بين المذاهب. وختم حفظ القرآن الكريم وقد نهض الاحتلام كما ذكرنا، وقال عن نفسه: حفظت كتاب التنبيه في نحو 4 أشهر عفوا ونصف، وحفظت ربع العبادات من المذهب في باقي السنة كما ذكرنا هذا. وقال عنه الإمام ابن العطار: ضبط نصه وعلق عليه وأخرج أحاديثه مشهور، والتنبيه والمهذب من أشهر كتب الشافعية والمذهب والمهذب آسف والمهذب التنبيه والمهذب من أشهر كتب الشافعية. ومن شيوخ الإمام النووي رحمه الله، فكان له شيوخ كثر جدا في شتى العلوم، وكان منهم الإمام جمال الدين عبد الكافي ابن عبد الملك ابن عبد الكافي الربعي الدمشقي، ومفتي الشام تاج الدين الفركاح عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن ضياء الفزاري، والقاضي أبو الفتح عمر ابن بندار التفليسي، وأبي إسحاق إبراهيم ابن عيسى المرادي، وأبي البقاء خالد ابن يوسف النابلسي، وأبو الحسن ابن سلار ابن الحسن الأربلي، ثم الحلبي ثم الدمشقي، وأبو إسحاق إبراهيم ابن أبي حفص عمر ابن مضر الواسطي، وغيرهم الكثير رحمه الله ورحم الله الإمام النووي. وكان من مصنفاته رحمه الله من أشهر مصنفات الإمام النووي وأهمها وأكبرها، كان شرحه لصحيح مسلم، أفضل شروحات يا إخوة لصحيح مسلم شرح الإمام النووي، كما هو أفضل شروحات للإمام البخاري لصحيح البخاري هو شرح فتح الباري. فأفضل وأعلى شرح لصحيح مسلم هو شرح النووي، هكذا اسمه شرح النووي لصحيح مسلم. وكذلك له شرح الإرشاد والتقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير وتهذيب الأسماء واللغات، والتبيان في أداب حملة القرآن، وكتاب التبيان في أداب حملة القرآن هذا كتاب عظيم جدا جدا لمن أراد أن يتعلم آداب حفظ كتاب الله العزيز، كتاب مهم جدا لطلبة العلم، وكتاب منهاج الطالبين وكتاب بستان العارفين، وكتاب خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، وكتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين، وهو من أكبر المراجع في فروع مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وشرح المهذب، ومن أشهر وأجل كتبه كتاب رياض الصالحين، وهذا الكتاب غني عن التعريف ولا يكاد يكون بيت فيه طالب علم أو بيت إلا النذر لا يكون في كتاب رياض الصالحين. وهذا الكتاب يا إخوة على الرغم بوجود أحاديث ضعيفة فيه إلا أن الله عز وجل قد وضع له القبول في الأرض، بل وقال بعض العلماء لو لم يكن للإمام النووي حسنة في الدنيا إلا رياض الصالحين لكفى. وكذلك شرح كتاب حلية الأبرار وشعار الأخبار في تخليص الدعوات والأذكار. وكان الإمام رحمه الله أشعري المذهب، أشعري المذهب. وهذا يعني أننا يا إخوة ليس كل من خالفنا أن نحكم عليه بظلم، بل وأزيدكم من الشعر بيتا، أن الإمام ابن حجر العسقلاني أيضا كان أشعريا، ولكنهم كانوا أو كانت عقيدتهم توافق عقيدة أهل السنة والجماعة، وليس العقيدة فقط، بل وكما سمعنا كان الإمام شافعي المذهب، وكانوا من أهل السنة والجماعة، ولكن كانت لهم بعض الأقوال في الأسماء والصفات، ولكن لم يخرجوا عن حد أهل السنة والجماعة. وها نحن الآن. وأيضا من ضمن مؤلفاته السفر الذي بين أيدينا هو شرح الأربعين النووية. الكتاب هو الأربعين النووية أو الأربعون النووية. وقد اشترط الإمام رحمه الله في هذا السفر أن يكون كله من الصحيح، وسنصل إلى هذا بإذن الله حينما ننتهي إن شاء الله من ذكر باقي مناقبه ومصنفاته أيضا. وكذلك له من المصنفات التقريب، هذا كتاب التقريب، هذا كتاب في مصطلح الحديث. نعم، هذا كتاب في مصطلح الحديث، وقد شرح عليه الإمام السيوطي بعد ذلك كتاب اللي هو كتاب تدريب الراوي في شرح مصطلح الحديث أيضا. وكذلك شرح الإمام رحمه الله كتاب اسمه الأربعين، وكتاب مناقب الشافعي، ومختصر أسد الغابة، وغيرهم رحمه الله تعالى. ومن الكتب التي قد توفل أو مات الإمام رحمه الله قبل أن يتممها أو يتمم شرعها أو كتابتها، كتاب المجموع، وكتاب تهذيب الأسماء واللغات، وكتاب الخلاصة في أحاديث الأحكام وغيرهم. وفاته، توفي الإمام رحمه الله ليلة الأربعاء من 24 أو في 24 من رجب سنة، توفي الإمام سنة 676 هجرية في بلده نينوى، ودفن بها، وكان لنبأ وفاته وقع أليم على دمشق وأهلها، وقد رثاه جماعة بأكثر من 600 بيت رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته، وأثابه على ما قدم للإسلام وأهله، إنه سميع مجيب. واختلف العلماء في عمر الإمام وقت ما مات، فمنهم من قال أنه مات وعمره 32 سنة، ومنهم من قال 35 و30، ومنهم من قال مات في 40، ومنهم من قال مات في 45 و48. وإن كان الراجح توفي الإمام وعمره 45 سنة. لم يتزوج الإمام رحمه الله، وكان مما ورد عنه أنه حينما وفته المنية قيل له: يا إمام ما تزوجت؟ قال: لو ذكرتوني لفعلت. رحم الله أهل العلم، فقد شغلوا بعلمهم وشغلوا بإخراهم عن دنياهم. وقدم الإمام النووي رحمه الله

في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. سبحان الله. هنا الإمام رحمه الله جمع بين الأمرين وجعل اعتماده على الصحيح، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه الله عز وجل خير ما جاز من العلماء. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، الإمام يبني على ما على يعني باقي المقدمة. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الأدب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله. يعني الإمام انتهج منهج العلماء السابقين وجمع أربعين، هم طبعا قرابة 42 حديث جمعهم الإمام رحمه الله، وكان له مقصد من جمعهم، ولم يجعله. وهذا هو أهم أهداف الإمام النووي رحمه الله، حتى أني قد سمعت شيخي، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يشفيه ويعافيه ويجعل عمره كله في طاعته، شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد حسان، أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا بركة علمه. قال أنا يعني الشيخ محمد حسان حفظه الله، قال أنه لا يقبل طالب علم لا يحفظ أقل شيء عنده إن لم يحفظ رياض الصالحين ألا يكون حافظا للأربعين النووي. هكذا قالها الشيخ حفظه الله وقد سمعتها منه. قال الإمام رحمه الله: وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، يعني مشتملة على الجهاد وعلى أصول الدين وعلى بعض الفروع وعلى الأدب وعلى الخطب، بل وعلى كل مقاصد الإسلام. هذا وهذه يا إخوة أهم أهداف ومميزات 40 النووي. وإن كانت هذه أو وإن لم يكن منها إلا هذه، ورب الكعبة لكفى لكفى. وكل حديث منها اسمع قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه. انتوا شايفين الرجل بيختار ازاي؟ سامعين؟ يعني المقدمة لوحديها أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسنات الإمام، يعني بتوضح لنا كم بذل هذا الرجل من تعب وبحث وتثنيد. ولأن الإمام رحمه الله فقيه محدث عالم، كان لعظم ضربته في علم الحديث سهل عليه الانتقاء، وإن كان يعني الأمر نفسه ليس له إلا الرجال، والإمام النووي من خيرة الرجال. ويقول الإمام: وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام، أو ثلثه، أو نحو ذلك. يعني ما فيش حديث من 40 النووية، وإحنا قد ذكرنا أنهم 42 حديثا، كلهم كل حديث منهم يعتبر قاعدة عظيمة في الدين، وأقلهم ما يقل ما يعني أقلهم ما قيل عنه أنه ثلث الدين أو نحو ذلك. ثم اسمع، التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، بشرط الإمام أن تكون الأربعين صحيحة. اسمع، ومعظمها من البخاري ومسلم، ومعظمها من صحيحي البخاري ومسلم. يعني ايه؟ يعني ما فيش، يعني هل في صحيح غير البخاري ومسلم؟ في احاديث كثيرة جدا غير احاديث صحيح البخاري ومسلم، لكن البخاري ومسلم كلهم صحاح، لكن في احاديث اخرى صحيحة. يعني احنا كما قال شيخنا واستاذنا وعالمنا، اسأل الله عز وجل ان يشفيه ويعافيه ويبارك لنا في عمره وألا يحرمنا بركة علمه وان يجزيه عن الامة خير الجزاء، الشيخ الحويني، قال لو جمعنا البخاري ومسلم هيطلع قرابة 15,000 حديث. بس علما بان الامام البخاري نفسه يقول اني احفظ اكثر من 100,000 حديث صحيح، احفظ اكثر من 100,000 حديث صحيح، اكثر من 100,000 حديث صحيح. طب يا امام انت ما كتبتهمش ليه كلهم في الكتاب؟ قال الامام البخاري لما صنف صحيح البخاري قال انا اريد ان اكتب مختصرا. طب اسم صحيح البخاري يا اخوة ليس ليس كما لا كما يعتقد الجميع ان اسم صحيح البخاري صحيح البخاري، لا، العلماء سموه بهذا الاسم لكي يتميز او اطلق عليه وفيما بعد عرف به، لكن اسم الامام ايه؟ اسم كتاب الامام البخاري اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. ده اسم صحيح البخاري. اسم صحيح البخاري هقوله تاني، هو الجامع المسند الصحيح المختصر في امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. يبقى الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. طبعا دي كانت شروط الامام النووي رحمه الله في جمع الاربعون النووية، ان تكون صحيحة ومعظمها من صحيح البخاري ومسلم، واذكرها محذوفة الاسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها ان شاء الله تعالى. ثم اتبعها بباب في ضبط خفي الفاظها. وينبغي لكل راغب في الاخرة ان يعرف هذه الاحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. إلى هنا نكون قد انتهينا من المقدمة والتعريف بالإمام رحمه الله.